كدتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وخاصة في هذه الظروف التي يتعين فيها على الناس أن ينصروا جميعا لإنقاذ البلدان الإسلامية من براثن الكفر ومقالب الشرك. واتفق العلماء جميعا في مثل هذا الحال أنه إذا وطئ شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والعبد دون إذن سيده، والمرأة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه. فإن لم يكف أهل البلد أو قصروا أو تكاسلوا أو لم يقدروا على إخراج العدو، فيتوسع فرض العين على من يليهم. فإن فعلوا كذلك، قصروا أو تكاسلوا، فعلى من يليهم. وهكذا يتوسع فرض العين على شكل دوائر حتى يعم فرض العين الأرض كلها. وكل من لم يشارك في القتال بنفسه أو بجهوده وبماله فإنه يلقى الله آثما عاصيا، يلقى الله آثما عاصيا. وأنا أقول لكم إن الذين يقولون إن الأفغان أعدادهم كافية ويحتاجون إلى المال، هؤلاء لم يعيشوا طبيعة المعركة ولم يختلطوا الاختلاط الحقيقي بأبناء المعركة، ولم يصلوا بنارها، ولم يتقلبوا على لظاها. لقد قدم الأفغان ما يكفيه واعتصروا كما اعتصرت الليمونة تحت المطر، لم يبق فيهم قطرة من ندى أو شيء من الحيوية إلا عصرتها الأحداث وطحنتها المحن وأذهبتها ودكتها البأساء تحت خيلها ورجلها. إن الأفغان الآن بحاجة إلى رجال أكثر مما هم بحاجة إلى مال، بحاجة إلى رجال يواسون جراحهم لا أن يضيفوا إلى جراحاتهم جرحا جديدا، أن يدهدهوا ويهدهدوا على أكتافهم حتى تبرع الجراح أو تخف آلامها، لا أن ننهال عليهم باللوم والتعنيد والتبكيت وننظر إليهم من علم كأننا السادة وهم العبيد. فإذا دفعنا إليهم درهما من جيوبنا فكأننا كأن السيد يعطي عبده لقمة خبز أو كسرة أو حتنة من الطحين. لا، إن هؤلاء هم السادة وهم القادة، وهم ونحن يجب أن ننظر إليهم نظرة الجندي إلى قائده، ونظرة الأخ إلى أخيه الكبير، ونظرة الأب واحترامه إلى أبيه. هذا وضع الأفغان الذين أعز الله بهم الإسلام ورفع بهم كل مسلم في الأرض أنفه عاليا وجبهته مشمخرة تناصح السحاب، وعاد كل مسلم يشعر من أعماقه أن المسلم أعز إنسان على هذه الأرض. وتحطمت أساطير القوى العظمى والدول الكبرى والسوبر باور وغير ذلك، لقد تحطمت هذه الأساطير تحت أقدام الحفاة العراة فوق ذرة الهندوكوش وعلى سهول وعلى سفوح جبال سليمان. ولذلك يا أيها الإخوة، لا بد لهم من أناس يعيشون جراحاتهم ويتألمون لآلامهم لا أن نغمد سيوفنا في أعماقهم ونحن نريد أن نكحلهم فنعميهم، أو نريد أن نداوي عيونهم فنعولهم. يكفيهم الجراح، يكفيهم الألم البراع، يكفيهم ما يعانون. فكل بيت في أفغانستان أو في بيشاور من المهاجرين والمجاهدين ادخله تجده مأسما وميتما. ما من بيت إلا وفيه مشوه ومقطوع ومعوق وأرملة وشهداء. ولا أظنك تجد بيتا بالبيوت الأفغان يخلو من مصيبة من هذه المصائب. يقول لي أحدهم، أحد الإخوة الذين ذهبوا إلى بنشير وأخذوا بأيديهم مساعدات وهو يسمعني، يقول لي ذهبت أنا وأحد الإخوة إلى أحمد شاه مسعود، ومنذ الجلسة الأولى مع الأسد الذي أذل الله على يديه روسيا، أسد بنشير بل قائد بل أعظم قائد في داخل أفغانستان، كانت الكلمات الأولى من الشاب العربي الذي يحمل زكاة أموال المسلمين يقول له أين الفرنسيون الذين عندك؟ قال إن شاء الله سترى في كل قاعدة مجموعة من النساء والرجال، الفرنسيين والإنجليز والإيطاليين. ثم تنهد أحمد شاه مسعود قائلا يا إخواننا أنتم تأتوننا لتزيدوا جراحنا، أم تأتونا لتواسوا جراحنا؟ سترى إن رأيت طيلة بقائك فرنسيا أو غربيا إلا صحفيا قد يدخل ويخرج فأنت تراجعني بهذا. قال لي الأخ وقد مكث عدة أشهر وهو مع أحمد شاه، قال ما رأيت رجلا غربيا أو امرأة غربية. وأما الأخ الذي عاتبه على وجود الفرنسيين فلا زال معه حتى الآن منذ عام ونيف. فيا أيها الإخوة أحسن الظن بأولئك واعتبروا لهم من الإيمان ما هو كإيمانك، وافترضه مسلما كإسلامك. دع عنك صبره الطويل، دع عنك أياما يعلن فيها أحمد شاه من شاء منكم أن يواصل معي المسيرة فعليه أن يوطن نفسه، أن يأكل حبة من البطاطا كل 24 ساعة. دع عنك أياما يوما يأمر فيه أهله وذويه وكل النساء والأطفال أن يغادروا الوادي، يهجروا ومواطنهم، ويهاجر في اليوم هذا فور الأمر 80,000 كل نساء بنشير وأطفالها يتمزقون ويتوزعون على كل أنحاء أفغانستان، ويصل قسم منهم إلى بيشاور. دع عنك أياما لا يتنقل فيها المتنقل خطوات إلا وهو يتوقع الموت في كل خطوة ويرتقب المنون في كل لحظة. دع عنك هذا كله وافرضه مسلما كإسلامك ومؤمنا كإيمانك ومعتدلا كاعتدالك وصابرا كصبرك، فلا تغمد فوق الأنصال نصلا، ولكن لسان حالهم يقول وهم يرون هذه المصائب من كل ناحية ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. وقيل الصبر لله غناء، وبالله تعالى بقاء، وفي الله بلاء، ومع الله وفاء، وعن الله جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفر، والصبر في المحن عنوان الفرج. وإذا أردت الصبر فلا بد أن تضع نصب عينيك عوامل أربع: تنظر إلى الجزاء الذي ينتظرك، والثواب الذي ستتلقاه، والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب إلا كفر الله بها عن خطاياه حتى السوف يشاكها. والحديث في الصحيحين وفي الصحيح كذلك: ما يزال البلاء في المرء بالعبد حتى يدعه يمشي على الأرض بلا خطيئة. وأظن أن كثيرا من هؤلاء لم يبق الصبر فوق أجسامهم خطايا. يقول لي أحد الجالسين بينكم: كنت متوجها إلى بدخشان واستمرت مسيرتنا 31 ليلة يوما، مررنا بقرى الشيعة وهم يمنعون عنا الطعام والشراب حتى ثمن البيض عندهم 100 روبية أفغانية، وثمنها في بقية أفغانستان 3 روبيات أو 4. قال: كان الثلج قرابة مترين، وسرنا 7 أيام كل يوم نسير 16 ساعة، وتجمدت أصابعي، ولشدة الآلام تمنيت لو سقطت أصابعي حتى أتخلص من الآلام التي تكاد تثبت قلبي. فأنت يا أخي الكريم، كنت أقول لأحد الأطباء الذين ذهبوا إلى مزار شريف: يوم في مزار شريف خير من الدنيا وما عليها، خير من بيشاور وبابي وما بينهما. فكان يقول لي: بل يوم على الطريق خير من هذا كله، بل خير من الدنيا وما عليه، لأنه ذاق المرارة وتجرع الغصص وعرف طعم المعاناة، تذوق الآلام وأحسها ودفع بها ثمنها أعصابا، وسهر ليالي وخمرخ وبطن النعم وبطن خامس، دفعها آلاما يتمنى بها الموت. تمنيتها لما كفى بك داعا أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا لشدة الآلام ولزيادة ضغط الغصص على الأعصاب والنفس. مصائب لو صبت كما قالوا، ولسان حال الأفغانيين كذلك: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا أو عدن لياليا. أياما تترك الولدان شيبا، أياما لا يعرف مرارتها ولا ذخرها وعظمها إلا من عاناها وتجرع آلامها وذاق غصصها. فيا أيها الإخوة، تذكر الثواب من الله عز وجل يصبرك على الطريق، ثم قرب الفرج كذلك يصبرك على الطريق، ثم قرب الفرج لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بذكرك نور تستضيء به عند القدوم وفي أعقابها حادي. إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. فالآمال الأمل بالله، الأمل بالله أن يفرج. كلما اشتد الظلام اقترب الفجر، هذه تدفع الإنسان على الطريق. ثم النظر إلى اليد التي تنزل هذا البلاء، وأنها يد العزيز الحكيم اللطيف الخبير. يقول مطرف بن عبد الله الشخير: دخلت على عمران بن الحصين وقد استطلق بطنه وثقب له السرير، فاستعبرت فبكيت. قال عمران: ما يبكيك يا مطرف؟ قال: أبكي لحالك. قال: لا تبكي، أحب ما يحب، أحب ما يحب. يا مطرف، أو تكتم عني؟ والله إن الملائكة لتزورني في مرضي هذا وترد علي السلام وآنس بها. فهذه ثلاث، والرابعة أن تقارن نفسك بذوي البلاء غيرك. فإذا كانت ذابت عينك في معركة فتذكر أن غيرك قد ذابت عيناه، وإذا قطعت يدك فتذكر المقطوعي الأيدي والأرجل، وإذا كنت لا تملك ثمن تذكرة للسفر إلى أهلك فتذكر الأهالي والعائلات التي ماتت تحت الردم بكاملها ولم يعودوا يحلمون برؤية طفل ولا زوجة ولا والد ولا والدة. وإذا كنت فقيرا فتذكر الذين لا يجدون ثمن الطعام، وإذا كنت تشكو من الحر لعدم وجود مكيف في بيتك فهيا بنا لآخذك بيدك لترى آلاف العائلات التي تتقلب على الرمال اللاذعة في لظى الهجيرة. تعال معي لترى العائلات التي تفقد يوميا في بيجاور 3 أطفال موتى لشدة الحر. تعال معي لترى حر الخيام، لترى الناس الذين لا يجدون إلا ماء غاليا يتجرعون أو خبزا جافا يمضغون ويبتلعون. وبعد هذا كله أتألم كثيرا عندما ينقل لي عن بعض الإخوة والذين هم في أرض الجهاد أنهم يتشككون في هؤلاء القتلى في أرض الجهاد، يقولون: هؤلاء هل يمكن أن يكونوا شهداء؟ هؤلاء أهل بدع، هؤلاء كذا. والله إن كانت المصائب كلها فهي تهون عند هذه المصيبة. يا أخي الحبيب، إن كنت تشك في جهاد هؤلاء، ما الذي يربطك في هذه الأرض؟ إن كنت تشك أن هؤلاء المسلمون يستحقون الشهادة، فما الذي جاء بك هنا؟ إن كنت لازلت في ريب أن هؤلاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس تحت أزيز الطائرات ودوي القذائف والمدافع تأتي إليهم بعد غارة الطائرة وقد قتل أخوه قبله وقتل زميله وهو فوق الزكويك يقاوم الطائرة، تسأله بعد كل غارة: كيف أنت يا أخي؟ فيقول: الحمد لله، خير وخيرات، خير وخيرات. تأتي المدفعية فتقتل ابنته فيذبح ذبيحة فيقولون تقتل ابنتك وتذبح ذبيحة لنا، قال شكرا لله لأنه أبقى لي بقية أولادي وبناتي. إن لم يكن الإيمان هذا فما هو الإيمان؟ إن لم يكن الإسلام الصحيح هذا فما الإسلام الصحيح؟ أروني أين تعلمتم عقيدة الإيمان بالأجل المحدود؟ أين تعلمتم عقيدة الإيمان بالرزق المحدود والموعود؟ أنا ما تعلمتها بمثل ما تعلمتها من أمثال هؤلاء الجهال الذين يتشكك فيهم الناس. وبعد هذا البلاء الطويل والصبر العظيم يتشككون في إسلامهم فيتشككون في قتلهم. كل مسلم يقتل فوق أرض المعركة نعامله شهيدا، أما بقية ذلك فهي عند رب العالمين، هو يعلم بنيته يدخله الجنة أو يدخلها النار، إن كان منحرفا أو خرج رعاء الناس وحمية فهي لرب العالمين. أما نحن فنعامله معاملة الشهيد، لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ونعتبره شهيدا. والذين يتشككون في هذا فليقرأوا التاريخ الإسلامي وليقرأوا كتب الرجال، شهداء أحد وشهداء اليرموك وشهداء القادسية. هؤلاء سلف أمتنا كانوا يعددون الشهداء في الكتب المعتمدة من كتب الحديث وكتب السير والمغازي. إن خرجنا بفقه جديد ودين جديد وعلم جديد فهذا علي شيء جديد وأبرأ إلى الله منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، لأن النفس لا بد لها من مفاعلة الصبر، مصابرة من صابر يصابر، لأن الصبر مر على النفس، والصبر هو حبس القلب عن السخط وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن التشويش. واصبر وما صبرك إلا بالله، وإذا اعترت بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ويا أخي الحبيب، تذكر أن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا، انتبه، ومن مات مرابطا أجري عليه عمله الذي كان يعمل إلى يوم القيامة. وأمن من الفتان أو الفتان، أي من فتنة القبر، وفي رواية أخرى صحيحة من فتنة القبر. فالمرابط الذي يموت مرابطا يموت شهيدا ويأمن عذاب القبر، ويبقى سجل أعماله يزداد كل يوم، تسحب الملائكة كل يوم نسخة عن عملك الذي كنت تعمل وتضيفه إلى ديوان عملك. قيامك، صيامك، رباطك، جهادك، كل ذلك يسحب عنه نسخ ويضاف إلى ديوان عملك، ولا يختم عليه إلا اليوم أن يفتح يوم القيامة. فيا أخي رابط واصبر، اصبر على الغثاء، اصبر على البدع، اصبر وحاول أن تصحح، اصبر من أجل جنتك، من أجل آخرتك. وإذا تعبت ورجعت فإياك أن تبرر ذلك بتقصير الآخرين. اتهم نفسك أولا، إذا عدت إلى بلدك لا تقل إن المجاهدين مختلفون فرجعت، لا تقل إنهم آل بدع فمللت، لا تقل إنهم لا يقاتلون على الطريقة الحديثة فسخط. قل أنا ضعف، أنا قصر، أنا تعب. ولا تجمع بين كذب وهزيمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تجمعن بين كذب وجوع. فأنت لا تجمع بين تراجع وفرار وبين كذب على الناس الأبرار. يا أخي الحبيب، يا أخي الكريم، كن صادقا مع نفسك، يقل إثمك عند رب العالمين. أما أن تتهم جهادا بكامله وأمة بكاملها، وفي الصحيحين كفى بالمرء كذبا أن يهجو قبيلة بكاملها، فكيف الذي يهجو مئات القبائل يقول كلهم أهل بدع، أو كلهم مختلفون، أو كلهم مفتتلون، أو كلهم إلى آخره. كفى بالمرء كذبا أن يهجو قبيلة بكاملها. يا أخي الحبيب، لا حسفا وسوء كيلة. الحسف هو الثمر الرديء، وسوء كيلة تصيف الصاع. لا تجمع بين الحسف وبين سوء الكيلة، لا تجمع بين التراجع والتقصير وبين الكذب والافتراء. قل لقد ضعفت وقصرت، والمشوار طويل، والطريق لاحب، والأشواك كثيرة، والجمر لا تستطيع رجلايا أن تتحمله فوق ما احتملت في هذه المسيرة الطويلة. والمسيرة مسيرة دماء ودموع، دموع الآلام والخشية من رب العالمين، وكذلك الدماء التي تروي شجرة الإسلام والتي تنبتها على أصولها باسقة فروعها جنية ثمارها. واعلم أن الله صلى وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.